بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله، قال رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه. بترك ركن كان يترك ركوع، أو يترك السجود، أو يترك القيام، أو أن يتعمد ترك قراءة الفاتحة في الصلاة إذا انفرد أو كان إماما، أو يترك التسليم عمدا، لأنها أركان ولا تتم الصلاة إلا بها، وقد أجمع على ذلك المسلمون، والله جل وعلا إنما شرع الصلاة على هذا النحو. كذلك ترك شرط، كان يترك الطهارة عمدا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أو أن يترك استقبال القبلة عمدا، أو أن يترك ستر العورة عمدا، أو أن يصلي بعد الوقت عمدا، أو أن يصلي قبل دخول الوقت عمدا، فإن هذه مبطل مبطلات الصلاة، لأن الشرط لا تتم العبادة إلا به، العبادة لا تتم إلا بشروطها. وقد أمر الله جل وعلا باستقبال الكعبة، قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأمر النبي وأمر الله جل وعلا بستر العورة، قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي يستروا عوراتكم عند كل مسجد، وقد أجمع ذلك المسلمون. قال: وهو يقدر عليه، أي إنما تبطل الصلاة إذا تركه مع قدرته عليه. كان ترك الإنسان القيام وهو قادر على القيام فإن صلاته باطلة، وقد قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وقوموا المراد به القيام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فدل على أنه لو صلى جالسا وهو مستطيع فإن صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد بمعنى مردود باطل، ولا يكون عمل مردودا باطلا إلا لا يكون عمل مردودا إلا إذا كان باطلا. أما إذا عجز عن ركن أو شرط، كأن عجز عن القيام، لا يقوى على القيام لمشقته عليه، أو لأنه مقعد، أو لمرض، أو لعلة، فحينئذ يسقط عنه، لأنه لا واجب مع العجز. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع، فدل على أنه إذا كان لا يستطيع فإنه يسقط عنه، يسقط عنه. كذلك لو عجز عن الركوع، يعني كان يستطيع القيام لكنه يعجز عن الركوع لألم في ظهره، فنقول يسقط عنه ويومئ عنه إيماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في عراء الحديث الحسن والحسين، قال: فإن لم تستطع، أي في السجود، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فالشاهد أنه إذا عجز عن ركن من أركان الصلاة، كذلك لو عجز عن قراءة الفاتحة، كان لا يحفظها، أو للتو أسلم ولم يجد من يعلمه ولا يعرف التسبيح والتهليل، فإنه يصلي ويسقط عنه هذا الركن. كذلك ترك الشروط إذا كان عاجزا عنها، كمن ترك الطهارة عجزا عنها، كان حبس في مكان حيث لا ماء ولا تراب، لا يقوى على الطهارة بالماء ولا التيمم، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي ولو من غير طهارة. كذلك قد يترك استقبال القبلة عمدا إذا كان مريضا ولا يقوى على استقبال القبلة ولا يجد من يوليه تجاه القبلة، فإنه يسقط عنه. وهذه قاعدة عامة أن لا واجب مع العجز. قال الشيخ: عمدا أو سهوا، أي ترك الركن لا فرق في إبطال الصلاة فيه إذا كان عمداً أو سهواً طالما أنه مقدور عليه. يعني مثال ذلك، هذا رجل نسي ركعة من الصلاة سهواً، ما تعمدها لكنه نسيها، نقول هل كان قادراً عليه؟ هل تركها مع قدرته أم مع عجزه؟ نقول لا، هو قادر لكنه سهى، لا تصح الصلاة. فإن كان ذكر في أثناء صلاته يأتي بركعة، وإن ذكر ذلك بعد مدة فإنه يعيد الصلاة. وذاك الواجبات والشروط لا تسقط في العمد ولا في السهو طالما الإنسان قادر. مثال ذلك، هذا رجل نسي أنه محدث فصلى ظانا أنه على طهارة، ولما فرغ من صلاته ذكر أنه كان قد أحدث، فنقول صلاتك لا تصح. نعم قد رفع عنك الإثم، لكن عليك أن تعيد الطهارة والصلاة. كذلك رجل صلى إلى غير القبلة سهوا، دخل بيت من البيوت وظن أن هذه القبلة فصلى ولم يكلف نفسه بالسؤال، وهو غير عاجز عن معرفة القبلة، يستطيع أن يعرف القبلة ويتحقق من ذلك، لكنه ظن، فلما سلم تبين أنه صلى إلى غير القبلة. فنقول ماذا؟ أنت قد تركت شرطا، وترك الشروط لا تصح معه الصلاة إلا إذا كان معجوزا عنه. قال الشيخ: عمدا أو سهوا أو جهلا. حتى الجهل نقول نعم طالما أنه في الوقت. هذا رجل أسلم وصلى الظهر وجهل أن الطهارة شرط وهو في ما زال في وقت الظهر، ماذا نقول؟ نقول تعلم الوضوء وتوضأ واعد الصلاة. لكن لو ترك ذلك جهلا بعد خروج الوقت، كان علم بأن الطهارة واجبة في وقت العصر بعد أن صلى الظهر بلا طهارة، فلا نأمره بالصلاة التي فاتت ونأمره بالصلاة الحاضرة. ويدل على ذلك أن فاطمة أو حمنة بن جحش استحيضت، أي طرأ عليها الاستحاضة وهو دم ينزل بلا انقطاع، وظنت أن هذا يمنع من الصلاة، فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصلاة والصيام، مع أن الاستحاضة ما تمنع من الصلاة، الاستحاضة عذر طارئ لكن ما يمنع، تصلي كل وقت وتتوضأ. قال: منعتني الصلاة والصيام، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنظر إلى عدة النساء قريباتها فتعتد معهن ثم تعتب نفسها طاهرا، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعيد الصلوات التي تركتها لأنها كانت جاهلة بالحكم. فشاهد أن الجهل بالركن والشرط طالما في وقت الصلاة فإنه يؤمر بإعادته. قال الشيخ: إذا لم يأتي به. أما إذا ترك الركن عمدا، عفوا، ترك الركن سهوا ثم أتى به، رجل صلى العصر 3 ركعات ثم تذكر فأتى بهذا الذي فاته بعد أن سلم، أتى بركعة، نقول صحت صلاته بشرط أن يسجد سجود السهو. فالشاهد أن الركن والشرط لا يسقط بالعجز، لا يسقط بالعمد ولا بالسهو، وإنما يسقط بالعجز، ولا بد من الإتيان به طالما أنه في قدرة العبد. قال: وبترك واجب عمدا. أما ترك الواجب فإنه تبطل به الصلاة إذا كان عمدا، كمن ترك التشهد الأول عمدا، رجل بعد أن فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية قام إلى الثالثة عمدا تاركا للتشهد الأول، فإن صلاته باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رجل ركع وتعمد ترك التكبير، تعمد ذلك، فإن صلاته باطلة لأن هذه واجبات. وهنا قال الشيخ: بترك واجب عمدا، ولم يقل سهوا، لأن الصلاة لا تبطل بترك الواجبات بالسهو، ولذلك ترك الواجبات يجبر بسجود السهو ولا يحتاج أن يأتي به العبد. فإذا ركع ناسيا التكبير وبعد أن استتم راكعا تذكر أو تذكر بعد ذلك، نقول الصلاة تصح بشرط أن تأتي بسجدتي السهو. كذلك لو قام إلى الثالثة تاركا التشهد الأول سهوا، فنقول أكمل الصلاة واسجد للسهو في آخر الصلاة. قال الشيخ: وبالكلام عمدا، أي تبطل الصلاة بالكلام عمدا، لقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. يقول راوي الحديث الصحابي بن أرقم رضي الله عنه يقول: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولما عاطس أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه في الصلاة فشمته بعض الصحابة، فأخذ الصحابة ينظرون إليه، قال: ويح أمكم ما لكم تنظرون إليه. فرجعوا يضربون على أفخاذهم، قال: كأنهم يسكتوني. قال: فسكت. ثم لما فرغ أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله. فدل على الصلاة تبطل فيما لو تكلم عمدا، أي قصد الكلام. أما لو تكلم سهوا مثل قال الإمام اركع أو أجاب الكلام عمدا أو نادى ابنه تعال سهوا، فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أمر معجوز عنه، والله جل وعلا رفع النسيان. قال الشيخ: وبالقهقهة. قال: بالقهقهة تبطل الصلاة، وقد أجمع العلماء على أن الصلاة تبطل بالقهقهة. إيش القهقهة؟ يعني ضحك؟ نقول: لا، ليس مطلق الضحك، لأن الضحك قد يبتسم الإنسان، لكن القهقهة لأن هذا ينافي الصلاة، ينافيها منافة الضد الضد، لأن الصلاة عبودية وخشوع لله تبارك وتعالى. ولذلك إذا كانت في القهقهة أصوات عالية تنافي الخشوع، هذا فيها كما قال الشيخ الإسلام نوع من الاستخفاف والتلاعب، فتبطل الصلاة. أما لو اضطر إنسان للضحك أحيانا، قد يسمع شيئا أو يتذكر شيئا فيضحك، لكن من غير قهقهة، يعني مثلا به الصورة هذه أو يبتسم، فلا شيء. وإنما العلماء أجمعوا بالقهقهة، لأن القهقهة واضح أنها تنافي الصلاة. قال الشيخ: وبالحركة الكثيرة عرفا، المتوالية لغير ضرورة، تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة. ثم قال: بالكثيرة، قيدها بالعرف. ما معنى تقييدها بالعرف؟ أي ما تعارف الناس على أن هذه كثيرة. يعني مثال ذلك: رجل وهو يصلي أخرج التليفون وأخذ يرسل رسائل، كثيرة ولا قليلة هذه؟ ها؟ كثيرة. أو أخذ ينادي ويلعب مع طفله ويضاحكه ويغمزه هكذا ويرفعه، هذه كثيرة، وفي عرف الناس أنها كثيرة هذه. لكن لو حك رأسه، عدل غترته، ها؟ عدل شنبه، عبث بلحيته، فهذا لا يبطل الصلاة. وذاك الحركة لا تقيد بعدد، وإنما مرجعها إلى العرف. وقال بعض العلماء في ذكر ضابط الحركة التي تبطل بها الصلاة، قال: الحركة التي لو رآه أحد لظن أنه في غير صلاة. يعني مثال ذلك: لو رجل وهو يصلي يحك رأسه أو يفعل كذا، هل هذا يدل على أنه في غير صلاة؟ لا، ما تدل. لكن رجل أخرج النوت أخذ يكتب يسجل أو يرسائل أو يخذ يقرأ الرسائل أو يرسل، أنت لو نظرت إليه على طول ستظن هذا في غير صلاة. فقال بعض العلماء أن الضابط أن الحركات التي لو رآه أحد لظن أنه في غير صلاة أنها تبطل الصلاة بها. يقول الشيخ: المتوالية لغير ضرورة. أما إذا كانت كثيرة لكن غير متوالية، يعني حك رأسه وبعد شوي حك إذنه، بعد ذلك حك بطنه، ثم رجع الغترة هكذا، ثم أعد الغترة، ثم فعل كذا، لكن غير متوالية، فهذه في الحقيقة لا نجسر على على حكم بطلان الصلاة، لكنها مكروهة. وذلك قال الشيخ: المتوالية، يعني حركات متوالية تجعل الإنسان كأنه في غير صلاة لغير ضرورة. أما لو كانت ضرورة، كان سيجد ألما أو فيه حساسية يضطر معه الحك ويصلي ويحك لشدة ما يجد من الحساسية، فهذا لا بأس به، لأنه هنا عايش واضطر لذلك. وقد تكون بعض الحركات تنافي الصلاة مع ذلك تجوز. قال النبي عليه السلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة. ما هم الأسودان؟ الحية والعقرب. يقول: اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني معنى ذلك أنك لو رأيت حية وأنت تصلي فتلحق الحية وتتبعها وتأتي بالحديدة وتدخلها وتتبع حتى لو تتبع في البيت كله وتضرب لو جلس 5 دقائق 10 دقائق وأنت تقتلها ترجع تكمل صلاتك كما كنت ولا تبدأ. كذلك العقرب حتى لو كان فيها استدبار القبلة، لقول الإنسان اقتلوا السبعين في الصلاة، لأن هذا باب دفع الضرر دفع الفساد، لأن ترك الحية والعقرب يؤذي مميت. ولذلك أذن بقتلهما في الصلاة، بمعنى الإنسان لا يحتاج إلى أن يسلم، لا، وهو في الصلاة لو صلى ركعتين من الظهر ثم رأى الحية وأخذ يتبعها ويحاول قتلها إلى أن قتلها بعد 10 دقائق يكمل ما تبقى من ركعتين فقط، لأن هذه حركة لضرورة وجاء فيها النص. قال لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، أي من ترك ركنا أو شرطا قد ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات كالقهقة والحركة الكثيرة فعل ما ينهى عنه في الصلاة. وقد قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، أحسن الله إليكم. قال ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نعم، يقول الشيخ ويكره أي ولا يبطل تبطل صلاة بها الالتفات في الصلاة. الالتفات، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. التفت، والمراد بالالتفات التفاته بالرقبة. أما لو التفت بجسده حتى انحرف عن قبل انحرافا كثيرا بطلت الصلاة، والمراد بالالتفات التفات بالرقبة. وقد سماه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي يحاول الشيطان أن يأخذ نصيب من الصلاة بأن يفسد بعض الصلاة أو يؤثر فيها فيشغل المصلي حتى يلتفت هنا وهناك. ويجوز الالتفات للحاجة، كان يراقب الإنسان مكانا يخشى أن يدخل عليه منه عدو، أو أن يصلي أو تصلي المرأة وطفلها يلعب تخشى أن يلعب بالنار، أو أن يسقط فتصلي وتلتفت إليه حتى لو جرى شيء استطاعت أن تمسكه قبل أن يفعل ما يضره. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل بعض العيون يتجسسون أخبار المشركين كان يصلي وينظر إلى النقب بين الجبلين يترقب قدومهم، يترقب قدومهم. فهذه صلاة التفات لمصلحة الصلاة. ومن الالتفات ما يسمى بالالتفات الثعلب، قد نهى النبي عليه الصلاة عن التفات كالتفات الثعلب. ما معنى التفات الثعلب؟ الثعلب ينظر وجهه هنا وعيناه تذهب هنا وهناك، إذا رأيت من بعيد تظنه لا وهو جالس هنا والعينان تذهبان هنا وهنا، فهذا منهي عنه. وأشد منه أن يلتفت برقبته، أما إذا التفت بجسده حتى انحرف عن قبل انحرافا كبيرا فإن صلاته تبطل، لأنه حينئذ يكون قد ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. قال الشيخ ويكره العبث، العبث يكره، أي العبث في الغترة، العبث في اللحية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى النبي عليه الصلاة عن مس الحصى في الصلاة، قال لا يمسح أحدكم الحصى فإن الرحمة تواجهه. يمسح الحصى يعني يصلي على الأرض ليس عليه سجاد فيمسح الأرضية وهو في الصلاة، وكذلك كلما سجد رفع رأسه مسح رأسه من الحصى. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت لابد فاعلا، أي مسح الحصى قد تحتاج المسح، فواحدة أو دع، يعني إما تفعل واحدة أو تدع المسح. وكل هذا لأن هذا يعني يؤثر في خشوع الصلاة، فالعبث مكروه ومنهي عنه. قال ووضع اليد على الخاصرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وقد وضع يديه على خاصرتيه هكذا، وسماه ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا هو التصليب، يعني لأن الإنسان الذي يضع يديه كأنما على هيئة صليب، وقيل أنه كان من فعل اليهود في صلاتهم فنهي عنه لأنه من تشبب اليهود ولأنه نوع من التصليب. قال وتشبيك أصابعه، يكره الإنسان يشبك أصابعه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، أي طالما أنه ذاهب إلى الصلاة أو في انتظار الصلاة فلا يشبك. قال والعلة أنه في صلاة، فدل على أن النهي على التشبيك في الصلاة أولى بالنهي من التشبيك قبل الصلاة، أي لأنه إذا كان ينتظر الصلاة فهو في حكم من كان في الصلاة، فدل على التشبيك منهي عنه في الصلاة. أما بعد الصلاة بعد أن يسلم فلا بأس، لكن من جاء المسجد وصلى تحت المسجد وأخذ ينتظر الإقامة فلا يشبكن بين أصابعه، كذلك إذا كان في الصلاة. قال شيخ وفرقعتها يكره أيضا فرقعة الصلاة، وقد جاء في ذلك حديث لكنه لا يصح، قال فيه لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، ولا يصح الحديث، الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح لأن الفرقعة نوع من العبث، بعض الناس يصلي هكذا أو إذا قام للسجود إلى الركعة أخذ يفرقع أصابع رجليه أو يديه، لا شك أن هذا مكروه. قال وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، يكره أن يجلس كإقعاء الكلب. كيف إقعاء الكلب؟ أن يجلس على اليتيه، الكلب إذا أراد أن يجلس يجلس على اليتيه وينصب قدميه، فالقدمان منصوبتان، فالإنسان لو جلس على اليتيه ورفع قدميه مثل الاحتباء لكن من غير أن يضع يده هذا كإقعاء الكلب، فهما نهيون عنه. قال وأن يستقبل ما يلهيه، أي يكره الإنسان يستقبل شيئا يلهيه، يصلي أمام التلفاز أو يصلي أمام من يلعب أطفال يلعبون أو يصلي أمام يعني نافذة تطل على حركات كثيرة أو شيء أو زخرفة تلهيه. والنبي عليه الصلاة صلى وقد سترت عائشة رضي عن جانب بيتها وكان فيه زخارف، فقال النبي أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي، لأن هذا مما يذهب الخشوع فيكره. قال أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضة طعام، أي يكره كذلك أن يدخل فيها وقد وضع الطعام، حطوا العشاء وأقيمت صلاة العشاء، يكره أن يقوم العشاء لصلاة العشاء ونقول كل، كذلك إيش وضعوا الغداء وأقيم صلاة الظهر أو العصر، فيكره أن يدخل في الصلاة وقد وضع الطعام، لقول النبي عليه لا صلاة بحضرة طعام، حضرة طعام أي عندما يوضع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأكل طعامه وقد أقام المؤذن وصلى الناس صلاة وهو يتفكه، وكذلك إذا كان يدافع الأخبثان إما أن يكون حاقنا أو حاقبا، إما يحتاج إلى الغائط أو إلى البول يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبث، يدافعه يعني يحاول يدفعه يمسك نفسه. فإن كان شديد الاحتقان فإن الصلاة قال بعض العلماء أنها تبطل، إذا كان إيش حاقنا احتقانا شديد بمعنى يعني يحتاج إلى أن يتبول ويمسك نفسه هكذا، قال بعض العلماء أن هذا يلهي عن الصلاة بالكلية. أما إذا كان يجد حاجته إلى أن يقضي حاجته لكن ليس بذاك الشدة فإنه مكروه. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، يفترش ذراعيه أي أن يجعل مرفقيه على الأرض يعني هكذا يضع يده، وقال نهى النساء عن افتراش كافتراش السبع، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صلاة التطوع وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلي على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. نعم باب صلاة التطوع أي صلاة النافلة، والتطوع لا شك أنه مهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث القدسي يحكي عن ربي تبارك وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت قال الله: انظروا هل لعبد من تطوع، فيكمل بها من تقص ومن تقص من صلاته. قال: آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف، أي الصلاة التي تشرع بسبب كسوف الشمس وخسوف القمر. والكسوف والخسوف يصح على الشمس وعلى القمر، يصح أن تقول كسفت الشمس أو خسفت الشمس، ويصح أن يقال كسف القمر وخسف القمر، كلاهما يصح. وإن كان قالوا الأشهر والأكثر استعمالا أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس، لكن ليس بشرط. قال: أكد صلاة الكسوف، أي الصلاة تشرع عندما تكسف الشمس أو يخسف القمر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، كما ثبت في الصحيحين حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنه. قلت: قال عائشة: خسفت الشمس في عهد حياة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج المسجد فصف الناس وراءه فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله حمده، فقرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قام ثم سجدين، إلى آخر ما ذكرت من صفة صلاة الكسوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن القمر الشمس القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. فدل على أنه يشرع أن يفزع الناس إلى الصلاة عندما يروا هذه الآيات وهذه العبر العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون كسوف القمر أو الشمس بسبب موت أحد أو حياته، لأن هذا كان اعتقاد أهل الجاهلية، لكن الكسوف والخسوف سبب لبلاء يقع في الأرض، فيدفع هذا البلاء بالصلاة. أي الذي نفاه النبي عليه السلام هو أن يكون بسبب موت أحد أو حياته، لكن ظواهر الأدلة تدل على أنه يكون لبلاء يقع في الأرض. وإذا قال وذلك قال: إن القمر الشمس آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، والتخويف لا يكون إلا من شيء إيش؟ يخاف منه، شيء مخوف. وذلك شرعت الصلاة حتى يدفع الإنسان ما يقدره الله من البلاء في أوقات الكسوف والخسوف. فالشاهد أن النبي عليه السلام فعلها، بل أطول صلاة أثرت عنه على الإطلاق صلاة الكسوف، أطول صلاة أثرت ونقلت عن صلاة الكسوف، حتى تقول عائشة واسماء قال صلى صلاة لم يصلي قبلها ولا بعدها مثلها، قال وما صلى صلاة أطول منها. والسنة أن يصلي الإنسان الكسوف من أوله إلى أن ينتهي الكسوف، فلو قدر أن الكسوف ثلاث ساعات السنة يصلي ثلاث ساعات، هذا السنة والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجب لو صلى الإنسان ولو شيء يسيرا صح، لكنه يشتغل فيما تبقى من أوقات الكسوف بالذكر، وقال مثلا فأكثروا فيه من ذكر الله، أكثروا من التسبيح والتهليل والذكر والاستغفار. قال: لأن النبي عليه السلام فعلها وأمر بها، فعلها وأمر بها، قال فافزعوا، إذا رأيتم شيء من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال: وتصلى على صفة حديث عائشة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. وثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أصح ما جاء في صفة الكسوف أنه يقوم فيه قيامان، في كل قيام ركوعان وسجودان، فيصلي ويقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، فيصير مجموع الصلاة أربع ركعات وأربع سجدات. هذا أصح ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويصلى الكسوف ولو في أوقات النهي، أي لو كسفت الشمس قبيل الغروب نصلي حتى لو غربت عين الشمس، لعموم الأدلة الدالة على الصلاة بها، قال إذا رأيتم شيء من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والسنة أن يجهر بصلاة الكسوف، حتى لو صلى في كسوف الشمس أي في النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وقد جهر بالصلاة في النهار. نعم أحسن الله إليكم. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نعم، الصلاة الثانية التي تأتي في الآكدية بعد الكسوف صلاة الوتر. قال وصلاة الوتر سنة مؤكدة، والمراد بالوتر هي الصلاة التي تصلى بعد صلاة العشاء وتختم بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع بحيث تكون فردية. فلو صلى الإنسان 10 ركعات 8 ركعات طويلات وثلاث ركعات قصيرات لسمت 3 ركعات الأخيرة وترا وسمى ما قبلها قيام، لكن الجميع وتر. فقد يطلق الوتر ويراد به العدد الفردي في آخر قيام، وقد تطلق يطلق الوتر على قيام الليل كله فيقول أوتر بإحدى عشرة ركعة بمعنى أنه قام 11 ركعة. فالوتر قد يطلق ويراد به من فرد، كمن يصلي 11 ركعة يختمها بسبح اسم ربك الأعلى قل يا قل هو الله أحد ويصلي الركعات الأولى الطويلة. فهنا يسمى الصلوات الركعات الأخيرة القصيرة وترة وترا، والأول يسمى قياما، وقد تطلق يطلق الوتر على الصلاة كلها. قال وصلاة الوتر، وهنا قول صلاة الوتر يشمل كل القيام، يشمل كل صلاة بعد الليل، كل صلاة بعد الليل. قال وصلاة الوتر سنة مؤكدة أي سنة يتأكد فعلها والمحافظة عليها والحرص عليها وعدم تركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها حضرا وسفرا، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر قط إلا أن يكون مريضا. تقول عائشة كان إذا نام عن وتره لمرض صلى في النهار 12 ركعة، أي لا يتركه إلا إذا كان عاجزا لمرض، وذلك ما تركه لا في حضر ولا في سفر، ويدل على أنه مؤكد. ذلك من النوافل ما يترك في السفر وتفعل في الحضر، ومنها ما لا يترك، وكونه لا يترك لا في الحضر ولا في السفر يدل على أنه مؤكد. وذلك قالوا صلاة الوتر مؤكدة، حتى كان بعض العلماء ذهب إلى أن صلاة الوتر واجبة، وجاء ذلك عن بعض الصحابة قال صلاة الوتر حق على كل مسلم، وذلك الذي يترك الوتر يكون مذموما ترد شهادته. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن رجل لا يوتر قال هو رجل سوء ترد شهادته، أو كما قال رحمه الله. طبعا ليس لأنه ترك محرما، لكن لأنه ترك ما لا ينبغي أن يترك. قال وحث الناس عليه، وقال النبي عليه السلام يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وقال عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال الشيخ وأقله ركعة، أي أقل الوتر ركعة، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل، وجاء ذلك عن أبي أيوب وعن غيره من الصحابة أن الوتر ركعة، أو قال أقل الوتر ركعة، أي أقل لو صلى الإنسان ركعة بعد صلاة العشاء لا كان قد فعل السنة، أي سنة الوتر، هذا أقله. وأقل الكمال 3 وأكمله 11 ركعة، إذن الكمال 11 ركعة، وأقل الكمال 3، أقل الوتر المجزئ ركعة. قال وأكثره 11، أي أكثره لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وثابت في الصحيحين في حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، وهذا أكثر ما أثر عنه وثبت عنه أنه صلى 13 ركعة. لكن قيام الليل لا يحدد بعدد، لا في رمضان ولا في غير رمضان، بإجماع العلماء، والعلماء مجمعون على أن قيام الليل لا يتحد بعدد، وإنما اختلفوا في ما هو أفضل العدد وأكمل العدد. نقول أكمل العدد 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن بطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن صلاته واحدة، فقد يطيل وقد يقصر. وكان في آخر حياته يوتر بتسع ركعات لما كبر وثقل. فالشاهد أن النبي عليه السلام ثبت أنه قرأ في ركعة واحدة، كما في الصحيحين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، لكن ليس هذا أنه صلى وقته كله على هذا النحو، لا، بل ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه حزر قيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل في كل ركعة، فدل على أنه قد يطيل أحيانا وقد يقصر أحيانا، وقد يطيل في الأوقات التي يكون الليل فيها طويلا ويقصر في الأوقات التي يكون الليل فيها قصيرا، وقد يطيل إذا رأى من نفسه انشراحا، وقد يقصر لأجل التعب أو لأجل السفر. الشاهد الإنسان يفعل ما يتيسر له، وليس له عدد، لأن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، يسأله عن قيام الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتي بركعة. مثنى مثنى، التكرار عند العربي يفيد، يعني يكون تكرر شيء مرتين يفيد التكرار، أي صلي مثنى ثنتان أربع ست ثمان عشر اثنى عشر. وقد صلى السلف رحمهم الله صلوا أكثر من ذلك، فقد صلى الناس في عهد عمر 23 ركعة، وصلوا في عهد عمر بن عبد العزيز 39 ركعة، وكان الإمام مالك يستحب 39 ركعة، وصلوا 41 ركعة. فالشاهد أن السلف ربما زادوا وقصروا في رمضان خاصة، وأما صلاة الإنسان وحده فالأمر في ذلك سهل، أقله ركعة وأكمل أفضل الكمال 11 ركعة بطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقته أي الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أي كل صلاة تكون بعد العشاء فهي من قيام الليل أو من الوتر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، أي خير لكم من الإبل الحمراء، أنفس الأنواع الإبل، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال الشيخ والأفضل أن يكون آخر صلاته، الأفضل أن يؤخر، أن يكون الوتر آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. لكن لو أوتر الإنسان في أول الليل ثم أراد أن يقوم بعد ذلك جاز، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر ثم صلى بعد ذلك ركعتين كما في الصحيحين. قال الشيخ وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من خاف أن يأخذه النوم حتى لا يقوم إلا عند الفجر فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره، أي من ظن أنه يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهد الملائكة. قال وذلك أفضل، وذلك أفضل، فدل على استحباب تأخير الوتر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة، وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. نعم، كم بقي على ذلك؟ دقيقتان. طيب، يقول الشيخ صلاة الاستسقاء أي النافلة الثالثة تطوع الثالث صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، لأن السين تدل على الطلب، أي الصلاة التي يراد بها طلب السقيا من الله، وهذه تشرع إذا قحط الناس، والمراد بالقحط أن يتأخر المطر عن موعده. أما إذا دخل موسم المطر وقد يتأخر ويتقدم فهذا لا يصلى إلا إذا تأخر عن موعده المعتاد وخشي الناس من وقوع القحط، حينئذ يشرع لهم صلاة الاستسقاء. وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عائشة عند السنن أصحاب السنن: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعد الناس يوما يخرجون فيه. تقول: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر وإن الله وعدكم، ثم دعا والحديث بطوله وصف صلاة الاستسقاء. وهكذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسقون، وقد خرج عمر رضي الله عنه بالناس يستسقي، فلما جاء الدعاء أمر قال: إن كنا نستسقي بنبيك فيسقينا، أي نطلب منه الدعاء، وإننا نستسقي إليك بعم نبينا، فقال: يا عباس قم فادعوا الله، فدعا الله عز وجل فسقاهم الله تبارك وتعالى. قال: صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، أي إذا قحطوا أو تأخر المطر عن وقته وخشوا القحط، يعني لا يشترط تكون السقيا بعد وقوع القحط، لا، قد يكون في استباق القحط يتأخر موعده ويخشى أن يتأخر أكثر من ذلك فيقع القحط، ولكن القحط هلاك، فيسن حينئذ أن يخرج الناس لطلب السقيا. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: وتفعل أو تفعل كصلاة العيد في الصحراء، أي سنة أن تكون صلاة الاستسقاء ليست في المساجد بل في الصحراء، والسنة أن يخرج الناس والرجال والصغار والأطفال حتى البهائم، لأن الضرر والقحط يعم ضرره على جميع الناس حتى البهائم. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصحراء كما قال في حديث عبد الله بن زيد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. مصلى كان خارج المسجد قريب من البقيع، فدل أنه صلى في الصحراء كصلاة العيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متخشعا مترسلا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء، قال والتضرع والتكبير، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فدل أنه صلى ركعتين وأنه صلاها في المصلى. قال ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، يخرج في حال الخشوع والتذلل والتضرع. لماذا؟ لأنه مقام افتقار وإظهار الحاجة والفقر، وذلك لا يسن في الاستسقاء أن يتعطر الإنسان وأن يتجمل وأن يلبس أحسن ثيابه كما يلبس في العيد، يلبس لباسه المعتاد، لأنه مقام إظهار الفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى وليس مقام إظهار الزينة. قال ابن عباس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متخشعا حتى أتى المصلى، قال فلم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ولم يخطب خطبتكم هذه، ما خطب الخطب اللي كان يخطبها بعض الناس في عهد ابن عباس خطبة ويطيل الكلام، لا، المقام المراد به تذكير الناس والدعاء. قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، قال فيصلي ركعتين كما ثبت ذلك من حديث عبد الله ابن زيد وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث عائشة أن النبي صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة. قال ثم يخطب خطبة واحدة. واختلف العلماء هل يبدأ بالصلاة ثم الدعاء أو الخطبة والدعاء أم يبدأ بالخطبة. جاء عن حديث عائشة عند أصحاب السنة أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وجاء في الصحيح أنه خطب أنه صلى ثم دعا، وهذا أظهر والله أعلم أنه يصلي ثم يدعو، وإن شاء دعا وخطب ثم صلى، والأمر في ذلك واسع. قال ثم يخطب خطبة واحدة، يعني المراد بالخطبة التذكير ليس كخطبتين كالجمعة والعيدين. قال الشيخ يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن القحط سببه معاصي الناس وذنوبهم. قال جل وعلا: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فدل على من أعظم أسباب المطر والسقيا هو التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وذلك يقول الشعبي: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، جاديح ليغرف بها، ثم قرأ وقلت ثم فقلت: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. قال الشيخ رحمه الله: ويلح في الدعاء ولا يستبط الإجابة، أي يلح في الدعاء. وقد ثبت أن مثلا دعا حتى كان حتى استقبل ظهر كفيه إلى السماء. وقال بعض العلماء أنه يفعل هكذا، والأظهر أنه من شدة ارتفاع يديه إذا رفعت اليدين يصبح الظهر إلى السماء، هذا هو الأظهر أنه من شدة رفع اليدين. ودعا حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، وحول رداءه، وحول الناس أرديتهم، قال العلماء تفاؤلا بتحويل القحط، والمراد بالرداء اللي هو البشت المشلح، وهل تحول الغترة فيها خلاف. قال الشاهد: قال ولا يستبطئ الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل، فلا يستبطئ الإجابة. قال: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالتوبة والإنابة والاستغفار. وكان بعض العلماء يستحب إذا واعد الإمام الناس إلى صلاة الاستسقاء أن يصوموا ذلك اليوم حتى يحضروا وهم صائمون، وليس في ذلك حديث لكن فعله بعض السلف وقال به. قال: كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم، لأنها من أعظم أسباب منع القطر من السماء. وقال: ما منع الناس الزكاة إلا منع القطر من السماء. وقال عيسى: ولولا البهائم لم تمطروا. قال الشيخ: والإحسان للخلق وغيرها من الأسباب التي جعل الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. نعم، القيد هو القيد طوق، وإنما هذه قيد أي بمقدار. قال الشيخ: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها. يقول الشيخ: أوقات النهي عن النوافل المطلقة. ما معنى المطلقة؟ أي النوافل غير مقيدة. هناك نوافل مقيدة أي جاء الترغيب فيها بعينها، كصلاة الضحى وقيام الليل وسنة الفجر والعشاء والمغرب وركعتي الوضوء وتحية المسجد، هذه الصلوات قد جاء الترغيب فيها بعينها. وهناك نوافل مطلقة، يعني إنسان جالس في الضحى قال إذا نصلي لله يجوز له يصلي، صلى الظهر ثم أراد أن يصلي 10 ركعات 20 ركعة لله، جاء الليل أراد أن يصلي. فهناك نوافل مطلقة غير مقيدة، يعني ليس مقيدة بسبب دخول المسجد، بسبب مثلا الفريضة، بسبب الضحى، لا، غير مطلقة. هذه هي التي ينهى عن الصلاة في أوقات محددة. أما ذوات الأسباب فهي تصلى في أي وقت، أي الصلاة النافلة التي لها سبب. مثال ذلك: رجل دخل المسجد في وقت النهي، الآن يشرع له الصلاة ولا يكون الوقت وقت نهي بالنسبة له. لماذا؟ لأنه قد صلى لسبب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودخل رجل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، وأوجز فيهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. يعني ركعتي الطواف من ذوات الأسباب في أي وقت من ليل أو نهار، وقت نهي وغير نهي. ولذلك الصلوات ذوات الأسباب يصلى في أي وقت. يعني رجل اعتاد أن يصلي كلما توضأ بعد صلاة الفجر، صلى الفجر وجلس ثم أحدث وأراد يجدد الوضوء فتوضأ، والآن وقت نهي بعد الفجر، نقول صلي إذا كنت معتادا أن تصلي، لأن هذا المنهي عن النوافل المطلقة التي ليست لسبب. وذلك قال الشيخ: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، فدل على أن النوافل غير المطلقة المقيدة فإنه ليس لها وقت نهي، بل هي مشروعة متى ما جاءت أسبابها. فلو دخل رجل المسجد في وقت النهي نقول صلي، لو توضأ نقول صلي، لو طاف في أي وقت شاء يصلي ركعتي طوف حتى لو كان في أوقات النهي. قال: أوقات النهي عن النوافل المطلقة، قال: من الفجر 3 أوقات، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وجاء حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني إيش قيد رمح؟ يعني كما لو وضعت رمحا ثم ارتفعت الشمس عنه. وهذا في الحقيقة يختلف باختلاف البلدان بطول النهار وقصره صيفا وشتاء، وتتراوح ما بين 7-6 دقائق إلى 10 دقائق 11 دقيقة بحسب طول النهار وقصره. فمن صلى بعد 10 دقائق تقريبا يكون قد صلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في الغالب في بلادنا، يعني أو 12 دقيقة، الأمر فيه ذلك سهل. قال: من الفجر حتى إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى ترتفع الشمس، كما قال تطلع حتى، جاء في الحديث حتى ترتفع، دل على أنه حتى بعد طلوعها ينهى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس تغرب بين قرن شيطان وتطلع بين قرني شيطان ويسجد لها عبادها، فدل على أنها في وقت الطلوع منهي عنه. قال: والثاني من صلاة العصر إلى الغروب، أي بعد أن يصلي الإنسان فريضة العصر إلى غروب الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. فلو أراد الإنسان يتنفل نافلة هكذا بعد العصر نقول هذا وقت نهي، لو صلى الفجر أراد يتنفل قال أحب أن أصلي نقول لا هذا وقت نهي، انتظر حتى ترتفع الشمس. قال الشيخ: ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، لحديث أبي برزة وعقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. قال: حين تطلع الشمس بارغة حتى ترتفع، وحين تتضيف الشمس غروب، وحين يقوم وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. حين يقوم قائم الظهيرة ما كم تقديره؟ الأظهر أنه وقت قصير، وهو وقت الزوال، أي وقت الزوال أي وقت الظهر وقبله بثوان، هذا ينهونها عنه. وذاك الوقت هذا وقت قصير، أي حين تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. ومنهم من يقول خمس دقائق، ليس هناك دليل. الأظهر أنه في وقت الزوال بالضبط، فإنه وقت نهي لحديث النساء حين يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة يكون عند زوال الشمس، حتى تزول الشمس. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم، في سؤال؟ تفضل. كل صلاة بعد الليل فهي قيام الليل. الوتر من قيام الليل، احنا قلنا كل صلاة بعد العشاء فهي قيام الليل. قيام أي. كل ما تصلي بعد العشاء فهو من قيام الليل، سواء صليت ركعة، ركعتا، ثلاث، خمس، سبع ركعات طويلة ثم أوترت بواحدة، كلهم قيام الليل. نعم، نعم. كيف؟ إيه، جاء هذا من عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعن غير من الصحابة أنه إذا فاتهم الوتر ولم يصل الفجر يوترون، ثبت ذلك عن ابن مسعود. وهذا أصوب، إنسان راحت عليه نومه واستيقظ بعد أذان الفجر فإنه له أن يوتر، وثبت ذلك عن عباس وابن مسعود أو ابن عم مسعود رضي الله عنهما أنه لو فاته ذلك له أن يصلي الوتر قبيل صلاة الفجر. هذا لكن هذا المعذور، أي معذور، إنسان نام أراد أن يستيقظ لكن راحت عليه نومه واستيقظ وبقي على الفجر خمس دقائق، نقول أوتر الآن. نعم، على الصلاة. اي نعم، على صلاة الفجر اوتر. اذا اذن خلاص اوجز فيما بقي من ركعتك ثم صلي وركعة توتر لك ما قد صليت. اذا انسان كان قد استيقظ مبكرا فالافضل يصلي ويترك اخر دقائق معدودة في الاستغفار، لكن اذا ما استيقظ الا في وقت يكفيه الصلاة وصلي، إن الصلاة هي استغفار في الحقيقة. نعم. نعم. شيخ، إذا شخص أتى صلاة العصر بالآخر وانتهت الصلاة وأراد شخص من المصلين أن يصلي مع شخص، ما في بأس، لأن هذا له سبب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم جاء رجل قد تأخر عن الفجر فقال: من منكم يتجر على هذا؟ فقام رجل وصلى معه. لا يكون هذا له سبب، يعني يكون الصلاة ذات سبب. نعم، نعم. الآية هذه خارج الدرس، بعد الدرس أنا أشرح لك، لكن آية طويلة، توقعت تسألني عن كلمة كلمتين. زين، خلنا نشوف الأسئلة إذا خلصوا إن شاء الله. من حضر الطعام، نعم، يعني إذا حضر الطعام يعني نشبه، يعني حطوا الغداء وحطوا العشاء ونشبه ذي الساعة ما تصلي، لكن لا والله ما نشبه، نقول آخر وخلنا نصلي، إلا إذا كان سان يعني شديد الجوع حينئذ إنه يضع طعامه في وقت الصلاة. ما أسمع. لا، إذا كان سان يجد مدافعة يذهب يقضي حاجته ولو فاتته الصلاة، حتى لو فاتته الصلاة، لكن ما به مدافع معنى أن يجد حاجة إلى هذا. نعم، إذا كان على مسافة 5 كيلو أقل يذهبون، كان كثير من العلماء يقدروا بالفرسخ، فرسخ يعني 5 كيلو. نعم، وينك؟ إذا كان الإنسان فات وكر وشرب بالصلاة وبعد ما سلم تحرك مكانه تذكر، هل يعيد إذا كان في المسجد وقريب ذهب للسيارة شيء قريب يرجع ويفعل ما تركه. أما دق السيارة سلف وراح البيت وراح الدوام ذي تساعد الصلاة كلها. نعم نعم. قبل لا ينام أوتر بعدين إله يصلي. قلنا من أوتر في أول ليل ثم استيقظ وأراد أن يصلي يصلي، إنما ثبت أنه قد صلى بعد الوتر. نعم أي نعم. قال من نام عن وتره أو نسي فليصليه إذا ذكره. متى ما ذكرت وترك صلي. عن أذان الفجر قصدك ولا إقامة الفجر؟ لا الإقامة خلاص ما تصلي، لكن الأذان إيه إيه يجوز تصلي. نعم حتى بعد الوتر صلي. لا أنت أوترت ما توتر، خلاص صلي ركعتين أربع ست. أنت تقول أوترت ثم نمت لا ما تأتي بركعة وتنقض الوتر السابق. لا قول ضعيفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.